ما الحكم اذا خرجت المرأة للعمل في مجال لا اختلاط فيه واستخدمت مربية مسلمة تقوم بالاشراف على اولادها اثناء غيابها للعمل وكان زوجها موافق على هذا والتزمت بالحجاب الاسلامي؟ لا حرج في ذلك ان شاء الله، اذا كان على ما ذكرت من الشروط فلا حرج في ذلك، اذا كانت تلتزم بالحجاب وتكون املها في النساء والاولاد عندهم من يقوم تولاهم ويحسن اليهم من النساء طيبات مسلمات وزوج راض ولا يكون خلوه من الزوج مع الموجوده في البيت بل عندها من النساء من يمنع الخلوه فهذا لا حرج فيه. اما اذا كان يخلو بالمراه بعد زوجته فهذا خطر عظيم، يجب ان تبقى المراه في اولادها ولا يحتاج الى مربيه تاتي للاولاد وربما خلو بها الزوج وربما وقعت الفتنه، فتبقى زوجها مع اولادها ولا حاجة الى ذهابها، وعليه ان ينفق عليها ويحسن اليها ويقوم بحاجتها حتى تربي اولاده وحتى تكون سكنا له ومرجعا له يحمو بها ويطلب نكهته منها والا يقع في الفاحشه المنكره بمربيه اجنبيه تقوم مقامها ولا حول ولا قوه الا بالله.